مثلا حديث من النووي السجين ده زي المره اللي فاتت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى نصيب الربع، وهو نصيب مقدر شرعا كما مضى معنا، وهو يثبت الاثنين وهما الزوجان، يثبت للزوج والزوجة. أما الزوج فإذا كان معه ولد فإنه يعني الزوج يرث الربع فرضا، وأما الزوجة فترث الربع إذا لم يكن معها ولد، إذا لم يكن معها ولد. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. إذن الربع لاثنين، الزوج والزوجة. الثمن عائد على من؟ ثمن للمرأة، سيأتي هو الفرض الذي يعني. فإذا يكون الربع الاثنين. طيب، مات وترك زوجة وأما وعما، مات وترك زوجة وأما وعمن، فللزوجة الربع فرضا لعدم الفرع الوارث. الفرع الوارث اللي هو الولد بيساوي الذكر أو الأنثى، وللأم الثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث ولعدم الإخوة العدد. والعم له الباقي تعصيبا لأنه أول رجل ذكر. طيب، ماتت وتركت زوجا وأما وأبا، هلا شيخ محمد، بالزوج النص الربع النص اختار بالزوج الربع النص ماشي، والام الثلث والاب سيدنا المسألة العمرية. احسنت يا عمر، المسألة دي المسألة الايه العمرية. يبقى نعطي الزوج النصف فرضا ويخرج، ثم نعطي الأم ثلث الباقي والباقي للأبي تعصيبا. ففرضا أن ماتت وتركت، ثلاثين قيراطا، ماتت وتركت ثلاثين قيراطا، وتركت زوجا وأما وأبا. نقول للزوج 15 قيراطا، وللأم ثلث الباقي 5، وللأبي الباقي 10. وهذه تسمى المسألة العمرية. طيب، يبقى إذا واضح بالنسبة لنا مسألة الربع، فيها إشكال؟ طيب، والثمن فرض واحد وهي الزوجة، وقولنا في الربع أو الثمن فرض الزوجة نقصد به الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات، وسيأتي بيانه في الأمثلة بإذن الله. وهو فرضها أو فرضهن مع وجود الولد الفرع الوارث الذكر أو الأنثى. مثاله مات وترك زوجة وبنتا وأخا لأب. مات وترك زوجة وبنتا وأخا لأب. فللزوجة الثمن لوجود البنت الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضا لأنها وحيدة، وللأخ الأب الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. طيب، مات وترك ثلاث زوجات وبنت ابن. بنت واحدة، بنت ابن وابن عم. ثلاث زوجات لهن نفس المسائل لهن الثمن بالسوية. يعني لو الثمن ده مثلا 90 جنيها يبقى كل واحدة 30 جنيه. طبعا انت ممكن تستغرب 90 جنيه عم ورث الله، احيانا في ناس سيما من القاهرة يعني اتصل عليه يقول لك اصل ايه ده مات وترك 900 جنيه ومش عارف بقوا عنده فلان وتركان وعلان. يا عم روح حطهم في اي صندوق جامع ولا على السوق، واخد بالك؟ طيب، فللنسوة الزوجات الثمن بينهن بالسوية، وبنت الابن لها النصف فرضا والباقي لابن العم تعصيبا. طيب، مات وترك وسيد ابن العم ما يعصبش بنت لا خالص. بنت الابن يعصبها من في درجتها او من انزل منها ان احتاجت اليه. سيدنا كده الزوجة لها ثلاث حالات. الزوجة لها حالتين لو تقصد عشان الاجتماع مع غيرها يعني عشان نصف والربع لا والسمن. الزوجة لها النصف خالص، الزوجة لها الربع والثمن. الزوجة ما لها في النصف. نصف المسألة العمرية ما لها الزوج. هو الزوج يختلف عن الزوجة؟ الزوج ضعف الزوجة، الزوج له النصف والربع، له نصيبان أعلاهما النصف وأدناهما الربع، والزوجة لها نصيبان أعلاهما الربع وأدناهما الثمن. والزوج لا يجتمع معه أحد بخلاف الزوجة، يجتمع معها الزوجة. واضح؟ طيب، آخر مثال معنا في الثمن. مات وترك زوجة وإخوة لأم ومعتق. في فرع وارث؟ ما فيش، يبقى الزوجة الربع. طب والإخوة لأم مهما كان عددهم لهم الثلث بالسوية للذكر والأنثى سواء، والباقي للمعتق تعصيبا بالسبب لا بالنسب. طيب، الفرض الرابع معنا الثلثان، وهو نصيب الإناث إذا كن ثنتين فصاعدا في طبقة واحدة. قولنا في طبقة واحدة يساوي أربع طبقات، طبقة البنات الصلبيات، وطبقة البنات لابن، وإن نزل بمحض الذكورة وطبقت الأخوات الشقيقات وطبقت الأخوات لأب. واضح؟ أما البنات سواء الصلبيات أو الابن ففي قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وأما الأخوات فلقوله تعالى في آخر سورة النساء وإن كنا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهذا يشمل الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. وعندنا آيتان في كل آية تشمل نوعين أو طبقتين فالمجموع أربعة. ويكون النصيب الثلثان للبنتين أو الأختين وأكثر بالسوية. واضح كده؟ نضرب أمثلة. مات وترك بنتين وأما وأبا وأبناء أعمام. مات وترك بنتين وأما وأبا وأبناء أعمام. تفضل. البنتين سلسين. جميل. والأب السدس والأم السدس. السدس مش الثلث. ده السدس وده السدس. السدس والسدس. طيب ماشي اسمها الثلث. والباقي للأب تعصيبا وأبناء الأعمام محجوبين بالأب. طيب والباقي فين الباقي أصلا؟ لو فيه. مفيش لأننا ثلثان وسدس وسدس وثلث يبقى ثلاثة أثلاث بيساوي واحد. صحيح. خلي بالك. طيب مات وترك أختين لأب وأخا لأب. ثلثان والباقي تعصب. يا راجل الاخوه والاب ما يعصبوش. قول لي انت راجل. يرثوا بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. ما من اب واحد سيدنا ولا دول الاب ودول الاب. حتى لو كان من اب ما اب هو الاب واحد. مش طيب لو غيرنا في الصورة وقلنا مات وترك أختين لأب وعما ومعتق وعما ومعتقا من البنتين الثلثان والعم الباقي تعصيبا والمعتق محجوب لأنه سبق العم بالعصوبة النسبية. شيل بين أختين شقيق لأب حط أختين شقيقتين. واضح؟ طيب آخر شيء معنا في الثلثين اللي هو شرط إرث الثلثان إرث الثلثين. أولا أن يكون ثنتين فصاعدا في طبقة واحدة سواء البنات أو الأخوات بلا معصب. يعني لو وجد المعصب معها يعني البنتين لو معهم ابن أو بنت الابن مع ابن ابن أو الأخوات معهم أخ كما مر معنا فيكون الإرث بالتعصيب لا بالفرض. وده يحل معنا إشكال وهو قولهم أيهما أقوى، الفرض أم التعصيب؟ فقيل الفرض أقوى، لأنه قال الحق الفرائض رضي عليها، فمن بقي في الأولى رجل زكى، فإذا استوفت الفروض التركة فلا تعصيب، واضح؟ ومنهم من نظر لمثل هذه الصور، إذا اجتمع في حق بعض الوارثين أو الوارثات الفرض والتعصيب قدم التعصيب، فنقول الأصل أن الفرض أقوى إلا في حالات، فهنا معنى هنا التعصيب قدم على الفرض. ويلحق بنصيب الثلثين مسألة، وهو أن تكون البنت واحدة صلبية ويأتي معها من أنزل منها درجة، أي بنت الابن أو بنت ابن الابن، فتأخذ الثلث تكملة الثلثين. ومثلها لو جاءت الأخت الشقيقة وحيدة وجاءت مع الأخت لأب فترث الثلث تكملة الثلثين. يعني نضرب أمثلة، مات وترك بنتا وبنت ابن وأخا شقيقا، نقول البنت لها النصف فرضا وبنت الابن لها الثلث فرضا تكملة الثلثين، والأخ الشقيق له الباقي تعصيب. طيب مات وترك أختا شقيقة وأختا لأب، وابن عم، فالأخت الشقيقة لها النصف فرضا والأخت لأب لها الثلث تكملة الثلثين لنصيب الأخوات، وابن العم له الباقي تعصيبا. واضح الصورة؟ نكمل الفروض النهاردة، نكملها حتى نقف عند الحج. الله المستعان. ايه شنقل بالحج شكلها كده. طيب الفرض الذي بعده الثلث، وهو نصيب لنوعين، الأم في حالتين، وللإخوة لأم مجتمعين، يعني عدد، والعدد اثنين فصاعدا. الثلث للأم في حالتين، الثلث اللي هو ثلث التركة، والثلث الحالة الثانية اللي هي ثلث الباقي اللي في المسألة العمرية التي مرت معنا فلا نعيدها. ثلث للأم بشرطين، وهو عدم وجود فرع وارث ذكر أو أنثى، وعدم وجود إخوة عدد سواء أشقاء أو لأب أو لأم. لقوله تعالى إن كان له إخوة فلأمه السدس، فقول إخوة مطلقة تشمل الجميع، أو نكرة في سياق الشرط تعم. شقاء أو لأب أو لأم. المثال نقول مات وترك أما وأبا وعما، نقول للأم الثلث فرضا وللأبي الثلث فرضا والباقي تعصيبا، والعم محجوب بالأبي. والثلث نصيب الإخوة لأم، الأب الثلث برضه الثلث واحد على ستة والباقي تعصيبا، الأب في تلك الحالتين الثلث في إخوة لكن يرث بالتعصيب. الإخوة لأم يرثون الثلث فرضا بينهم بالسوية ذكورا وإناثا. ذكورا وإناثا. فالمثال مات وترك أخا لأم وأختين لأم وابن عم. إخوة لأم يرثون في عدم حالة عدم وجود أصل وارث وفرع وارث. أصل وارث يعني الأب أو الجد فصاعدا، فرع وارث ابن وابن الابن فنازل. فلو معنا في المسألة ابن أو ابن ابن أو أب أو جد لا يرثون، وهم وإن لم يرثوا يؤثروا ولا لا يؤثروا؟ يؤثرون، يرثون في ميراث الأم. ونضرب مثال على ذلك. طيب معنا المثال الآن، مات وترك أختين لأم وأخا لأم وابن عم. أختين وأخ يعني ثلاثة إخوة لأم، فلهم الثلث بينهم بالسوية، يعني البنت تأخذ الوالد والباقي لابن العم تعصيبا. طيب مات وترك أبا وأما وإخوة لأم. الأم لها السدس 1/6 لوجود الإخوة لأم، وللأب السدس 1/6 والباقي تعصيبا، والإخوة لأم لا يرثون لوجود الأب، محجوبون بوجود الأب لو حجب حرمان. سيدنا اللي يحجب إيه؟ الإخوة الأم مين اللي يحجبهم؟ الأصل الوارث والفرع الوارث بس. الأب هنا الأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا، والإخوة لأم محجوبون حجب حرمان. فهنا الإخوة الأم أثروا على ميراث الأم. هو ده الشاهد كان في المسألة، أنهم أثروا في ميراث الأم وإن لم يرثوا. فالمحجوب يؤثر والممنوع لا يؤثر، فكل ممنوع فلا يؤثر وكل محجوب فذا يؤثر. بقي معنى الفرض السادس وهو السدس، وهو فرض ثمانية. فرض ثمانية ثلاثة من الذكور وخمسة من الإناث. أما الذكور فالأب والجد والأخ لأم، وأما الإناث فالأم والجدة، قولون الجدة لأم أو الجدة لأب، والأخت لأم والأخت لأب وبنت الإب. وعندنا أب وجد وأخ لأم، وعندنا أم وجدة، أم وجدة وأخت لأم وبنت ابن وأخت لأب. عندنا المجموع ثمانية. طبعا الأمثلة ضربت كثيرا عليهم، فنضرب بعض الأمثلة. يعني احنا في الأمثلة السابقة ورثنا كثير جدا الأم السدس، ورثنا كثير جدا الأب السدس، والأخ لأم والأخت لأم والأخت لأب وبنت الإب. طبعا البنت الإب لو ورثت مع البنت الصلبية تكملت الثلثين، أخت لأب لو ورثت مع الأخت الشقيقة تكملت الثلثين، وهذا مرة معنا. ولكن نضرب أمثلة ننهي بها هذا اليوم. نقول مات وترك جدا وجدة وإخوة أشقاء وأما وأما يكتفي بهذا. يبقى عندنا ترك أما وجدا وجدة وإخوة أشقاء وإخوة لأم يعني مزنون ورقة. طيب الأم لها السدس فرضا لوجود الإخوة العدد، والجد له السدس فرضا، والجدة لا ترث في وجود الأم فهي محجوبة حد حرمان، والإخوة الأشقاء والإخوة لأم لا يرثون في وجود الجد. أما الأم فبالإجماع لوجود الأصل الوارث اللي هو الجد، أما الأشقاء فعلى الراجح لأن الجد أب، والباقي تعصبا للجد. طيب مات وترك جدا وجدة وبنتا وبنت ابن وبنتا وبنت ابن، الجد السدس فرضا والجد السدس فرضا والبنت النصف فرضا و السدس لبنت الابن تكملة السدسين، يبقى عندنا كده واحد صحيح استغرقت التركة. نكتفي بهذا القدر. طيب نقرأ الأبيات. كنا قلنا بالمرة الماضية والنصف فرض خمسة زوج وبنت أو بنت ابن ثم بالترتيب أخت، والربع لاثنين فزوج مع ولد أو زوجة أو أكثر بلا ولد، والثمن لزوجة ولو عدد مع الولد أنثى وذكر يعد، والثلثان للإناث بالسوى ثنتين أي فصاعدا في مستوى، وإن يكن بنت وبنت ابن فالنصف والسدس عليه فابني، أو إن يكن أخت شقيقة مع أخت الأبي فمثل ذاك فاصنع، والثلث للأم أي في حالة من غير فرع وارث وإخوة، وثلث الباقي ومعها ينحصر أب وزوج هكذا قضى عمر، والثلث لإخوة الأم حتم بالأخت مثل الأخ حين ينقسم، والثلث فرض ثمان عدة أب وأم ثم جد جدة أخ لأم أخته فلتحسبي، وبنت ابن ثم أخت من أبي. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.